بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت أي أم موسى لأخته قصيه، قصيه يعني تتبعيه لتعرفي خبره ماذا فعل به وأين ذهب وإلى آخره. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب، ما قالش فذهبت البنت وقصته مش عارف وبصرت به عن جنب على طول. ليه؟ قال لك ده يدل على سرعة الامتثال للفعل، أكن برضو البنت متلهفة على العملية، ما استنتش لما تقول لك فذهبت بعدها مش عارف. لا، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب. جنب الناس بيفهم في تعالى جنبي يعني ايه قريب، لا تعالى جنبي يعني ما تبقاش واجه. ولذلك يجيب المقابل، والجار ذي القربى والجار الجنب، يبقى جنوب يعني يبقى بعيد. لكنها لما راحت تقصه وضعت نفسها في مكان بعيد علشان ما حدش يفطن له. ولذلك احنا نقول ايه، فلان تجنبني، فلان واخد جنب مني يعني بيبعد عني. يبقى الناس بتفهم بعض الكلمات على عكس ايه، على عكس مدلولها. وسيدنا ابراهيم قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، فاعبني واجتنبوا قول الزور. يبقى اذا الاجتناب معناها الابتعاد مش معناها الايه. ولذلك يجي يقول لك ايه ده الخمر ما فيش فيها نص بالتحريم، بقول فاجتنبوا ده عظه. يقول له يا شيخ لو انت فهمت لعلمت ان اجتنبوه اقوى في التحريم من حرمت عليكم الخمر، لانه لو قال حرمت عليكم الخمر خلاص نشرب ما نشربهاش، انما اجتنبوه ولا تقعد في مجلس احد. يبقى اقوى ولا مش اقوى؟ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني مش يعني مش عروس، يبقى انها ايه شايفاه. هات بقى تمهيدات القدره وتمهيد الاقدار للاقدار. وحرمنا عليه المراضع، هو تقول زي ما حرم الله علينا كذا وكذا هو مكلف. منعناه منعا ان يقترب من امراه تاتي لترضعه، علشان هم يدوروا بقى يجيبوا له يقلبوا عليه، يمكن لما يقلبوا عليه تصادف انه متين. ولذلك هيمهد لها والبنت هي اللي تقول وحرمنا عليه المرض. والمراضع جمع مرضع، مرضع فيه مرضع وفيه مرضعة. الناس يفهموا انهم زي بعض، لا. اقرأ بقى اول صوت الحج ايه، ان زلزلة الساعة يوم ترونها بالتهد. لكن هنا بيجمع مرضع، ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المرضع ما من شأنها ان ترضع يعني في صدرها لبن، انما مرضعة يعني البيض في قفاها، وإلا تزهل كل مرضعة عما ارضعت، بتزعل على الولد اللي بقه فيه، اللي بقوا في الجزء. انما هي لما تكون مرضع تبقى صالحة ان ترضع، انما مش بترضع دلوقتي. فالذهول عن اللي ما بترضعش ولا الذهول عن اللي بترضع؟ تزهل كل مرضعة. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت ما فيش حد يروح للضمير دي الا البنت. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم. وهم له ناصحون. فهمان كان قاعد سمع البيت قال له ايه بقى لازم انت عارفه الموضوع. قالت لا ناصحون للملك مخلصون. لا طيب كويس، هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وفقوها لان معذورين، لان من الواد ما بيرضعش خالص. فرددناه الى امه، مش هو قال انا رده اليك؟ ادي حته هتبقى لسه ايه وجاعلوه من المرسلين، بس ما يكبر بقى كل حاجه كل حدث باوانه ووقته. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، مش قال ايه، ولتعلم بجزئية بشرها الله بها فتحققت ان ما بشره الله بها سيتحقق كما تحقق جزء من الزمن، بس ما يجي مع ذلك ولا تحزن، ولتعلم ان وعد الله حق. يعني حين استقبلت ارضعيه واقذفيه ومش عارف ايه، احنا وفيناه انا ردوه اليك نحن جبناه لك. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. كلمه فرددناه الى امه يدل على ان الاسباب في يد المسبب، احنا اللي ردينا مش البنت ولا فرعون، ده احنا بنمشي الامور زي ما احنا عايزين ونحول بين المرء وقلبه. ولتعلم ان وعد الله حق في قوله أرضعيه فإذا خفت عليه إن ردوهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن وعد الله إيه، أن وعد الله حق. ولما بلغ أشده واستوى، الأشد القوة، وهي أن النمو بتاعه يقف بقى، ما عادش لا يطول عن كده ولا هو بقى كده يحفظ على كده، ودي بيعملوها في سن من بين ال 18 وال 20. طب الاستوى ايه؟ قال لك ده مساله بقى نضج عقل، نضج ايه؟ يبقى عايزين اشد وعايزين ايه؟ نضج عقل. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة زي ابن الحواديث، بقى لسه كان طفل كده وبعدها دخل المدينة ومش عارف وعنى. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، في وقت القيلولة يعني. طب وإيه يعني ودخل المدينة على حين غفلة؟ كان مضطهدين بنو إسرائيل، وبقت بعض المدن يقولوا لهم ما تهوبوش ناحيتها اللي فيها كثافة من أعدائهم، فكان موسى من الضل. إلا أن لتمهيد القدر للقدر موسى عنا له أن يدخل المدينة ممت، فقال حندخل إمتى؟ أنا عايز أدخل في غفلة من أهلها. وغفلة من أهلها إمتى؟ مش عايز روح بالليل اللي حيضمن فيه الغفلة، إنما بالليل ما يهديش الطريق. قال أنا روح في وقت القيلولة، وقت القيلولة يبقى الضوء إيه؟ وهم مأيلين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني بني إسرائيل، وهذا من عدو القبط. فاستغاث طلب الغوث، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال له أغثني من فوكزه موسى، وكزه ضربه بجمع يديه يعني عمل الزيرين، فوكزه موسى فجاء قدر القبط مع الوكزة، مش مات بالوكزة، مات عندها لا بها، مات عندها لا ايه. مش في ساعات واحد يموت وواحد ضربه ألم يقوم يجي أجل وساعة ضرب الألم يمسكوه له انت اللي موته، وبعدين التشريح يبين انه مات لسبب اخر، يبقى جاء اجله معها. ولذلك يقول لك فلان اضل الحاجه، راح عمل لي كذا وكذا ودخل هناك عند الرئيس واضل المساله. لا ما اضهاش، لا يقضى في الارض حتى يقضى في السماء. بس ربنا عايز يكرم الواسطه بتاعته، فخلاه يروح يتوسط في الساعه الا ربنا عايز يقضي، فيبقى قضى الله المصلحة معه لا به. فاستغاثه طلب غوثه الذي من شيعته، يعني من الطائفة بتاعته، على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. لما قضى عليه طبعا ده هم بيستلقفوا لهم على جناية عشان يعملوا لهم ايه، ده من غير حاجة بيعذبوه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، يعني جايبني بس في الوقت ده علشان بس ياخذ ثوابه. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ساعة الإنسان ما يعمل ذنب ويعتقد إنه ذنب لا يكابر فيه ويقول أنا ظلمت نفسي، يعني حكمك حق يا رب بس أنا اللي ظلمت نفسي. إيه الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس؟ أهو ذا عصي وذا عصي. اشمعنى ربنا قبل آدم ولا قبلش إبليس؟ قال لك لا، آدم أقر بأنه أذنب، ربنا ظلمنا أنفسنا، أقر بأنه عمل عملية مش عارف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا. لكن إبليس لا، ده علل رفض الأمر، قال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير من خلقتني من نار وخلقت. يبقى رد الحكم. يبقى الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس أن إبليس رد الحكم على الله، لكن آدم ما ردش الحكم، قال حكمك صح بس أنا ظلمت نفسي. ولذلك الناس اللي يفتوا في محرم ويحللوه نقول له يا شيخ ما تروحش لرد الحكم، لأن لما تروح لرد الحكم على الله تبقى إبليس، إنما أقول الحكم صح بس ظروفي مش غادرة. قال له تبقى مؤمن عاصي التوبة ولا المغفرة ولا أي حاجة تاخدها، إنما أنت مصر تلقح نفسك على الكفر. لا، قول له الحكم صح بس أنا مش قادر على إيه؟ على نفسي. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الغفور الرحيم بقى يعني في الذنب وبعدين يغفر؟ قال لك إيه، لأن إذا أصاب الإنسان غفلة وصنع ذنبا، لو ربنا ما كانش فتح باب التوبة والمغفرة كان اللي يعمل ذنب واحد في حياته يفقد ويعمل كل ذنوبه، لك خلاص المسألة مالك. إذا مشروعية التوبة من الله والمغفرة عشان تعمل إيه؟ عشان تجعل لصاحب الذنب أمل في أنه ما انطردش من رحمة الله. لكن لو ما غفرش ولا قبلش توبته ماذا يحدث؟ خلاص الناس تشتهى بقى، يبقى عنده شعار جريمة ما عادش يهمه. نعم، هناك إيه؟ ثم تاب عليهم ليه؟ تاب عليهم ليتوبوا، بقى توبت عليهم قبل ما يتوبوا ولا هي المسألة تيجي ازاي؟ ده الواحد يتوب وبعدين ربنا ايه يقبل توبته؟ قال لك لا، ده تاب عليهم أي شرع لهم التوبة ليتوبوا بالفعل وهو يقبل التوبة فيتوب تاني. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي، يعني بالمغفرة، وعذرتني وتبت علي، عهد الله لن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معينا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خايف ليمسكوه، وخايف خائفا يترقب. يترقب يعني يرقب انفعالات الناس اللي مقبلين عليه، يشوفهم جاي منفعل عليه هياخده، لأن بيقول لك يكاد المريب أن يقول إيه خذول. ويفرض إن واحد عمل عملة وناس ما عملوش عملة وقاعدين كده في قهوة، وبعدين شافوا مباحث ولا ضابط مباحث ولا عسكري داخل، مين اللي بقى يتهم؟ التانيين يبصوا فيه يقولوا ليه ليه دول يا اخويا، انما التاني اللي عمل عمله يعمل ايه؟ يطلع على طول. ادي معنى خائفا ايه؟ يترقب. ولذلك عندنا في الريف يقول لك ايه؟ اللي في راسه جرح ده تملي حاسس عليه كده بشغل. فلن اكون ظهيرا للمجرمين. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، فاذا الذي استنصره بالامس، اللي هو من شيعته اسرائيل زيه، يستصرخه. استصرخ يعني صرخ. احنا عندنا الصراخ انفعال استنجاد لتخلصك من مأزق، مش معنى كده بيصرخ عليه ليه؟ بتصرخ ليه؟ افرض ان واحد قاعد كده وبعدين شاف حريقه في البيت يعمل ايه؟ يصرخ. والستات تصوت، معناها ايه؟ استنجاد لايه؟ لمن ينقذ. هناك ايه في قول الحق سبحانه وتعالى: ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخكم يعني من اصرخه. واحنا قلنا امبارح ان في همزه اسمها همزه الازاله، صرخ فلان يعني يستنجد باحد، مش كده؟ فاصرخه فلان يعني ازال ايه؟ ازال صراخه. طب انا لا ازيل صراخكم ولا انتم ايه تزيلوا صراخ. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. هو نفى ان ده يصرخ ده وده يصرخ ده، انما ما نفاش انهم هيصرخهم، يبقى هيصرخهم ولا مصرخ. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس طلب نصرته، اللي هو من شيعته الإسرائيل، يستصرخه برضو النهاردة. قال له موسى: إنك لغوي مبين. برضو عايز تغويني علشان برضو أعمل العملية بتاعت ده، أنا خايف من اللي عملته امبارح. إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، برضو حن لمين؟ للي من شيعته، وحب قال هيسيبه بقى يفتك بيه. الرجل أتاري عارف، قال له: حيلك، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قال الله، أكنه تعرف إن هو اللي إيه؟ اللي هو اللي قتل، وما دام عرف إن هو اللي قتل هيتتبعوه ولازم هياخدوه. الله، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا، يعني مات إن معنى النفس، ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من الإيه؟ من المصلحين. امبارح قتلت واحد وعايز برضه تقتلنا النهاردة ودخل عندك. طيب الراجل بيقول له: أنت هتقتلني زي ما قتلت واحد بالأمس؟ لسه ما قالش إننا بلغنا عنك ولا الرجل المؤمن من آل فرعون جه من آخر البلاد وحصله، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. اهرب يعني. فخرج منها برضو خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. ده بيضطهدون وبيعذبون من غير ما نعمل ذنب، فما بالك اذا ايه ادناهم فرصه وعملنا الذنب. ولما توجه تلقاء مدين، عايز يهرب من مصر خالص، توجه تلقاء اي جهه. طب هل هو كان يقصد مدين؟ ده هو بده يخرج من البلد فشاف الطريق كده امشي فيه. الطريق نفسه رايح على مين؟ على مدين بلد شعيب. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لو كانت مدين مقصودة له ما كانش يقول عسى ربي أن يهديني، يبقى هو مش الطريق اللي قدامه، شاف حتة كده مين لا مش. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم بعيد عنهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قصة موجزة قد كده لكنها تبرمج مهمة المرأة ومهمة المجتمع والضرورة امتى تتعمل. هو ورد ماء مدين، معنى ورد مش شرب، لا عند الماء كده الورود ما يقتضيش الشرب، ولذلك دي اللي حلت لنس وإن منكم إلا واردها. كانوا بيقولوا واردها أنا حيدخل لا الورود الذهاب إلى إيه؟ وردنا ولم نشرب. الشعر قال كده احنا جينا عند العين، انما شربنا ده موضوع ثاني. يبقى احنا وردنا على العين شفنا العين ولما ورد ماء مدين يعني البير اللي كانوا بيشربوا منه، وجد عليه أمة اي جماعة من الناس بيسأل ايه الانعام بتاعتهم المواشي، ونظر فوجد امرأتين تزودان، زاد الشيء يعني منعه ان يفعل كذا، يعني المشية بتاعتهم او الغنم بتيجي ناحية المية هم يحشوا ليه؟ الله. طب ده الانسان رايح علشان ايه؟ عشان يسقي. قال لهم ما خطبكم؟ ايه الحكاية اللي انت بتعملوها دي؟ قالوا احنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فيه صدر يصدر وفيه اصدر يصدر. صدر هو بذاته، وورد هو بذاته، أصدر أرسل غيره، أرسل وأورد يبقى غيره. وجد عليه أمة من الناس يسكون مواشيه كلمسه، ووجد من دونهم امرأتين تزودان الماشية أن تذهب إلى هناك، قال ما خطبكما؟ طب ده الناس جاي هنا عشان تسقي. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني الرعاء يسيبوا الايه؟ البير. يبقى الصدغ ضد الورود، ولذلك احنا نقول ايه؟ احنا نقول ايه؟ الصادر والوارد، بيصدر ويورد، يصدر يودي من هنا ويورد يجيب، مش كده ولا لا؟ فاللي بيروح للعين يبقى وارد العين عايز يجيب ميه، اللي جابها وراجع يبقى ايه؟ صدر عنها. قال ما خطبكما؟ معنى خطبكما يعني مسألة عجيبة شوية، ايه اللي مال خارجين تعملوا ايه؟ تحشوا الغنم ليه ما تشربش؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يصدر يعني يرجعوا، والرعاء جمع راعي، وأبونا شيخ كبير. كلمة لا نسقي حتى يصدر الرعاء ادت حكم، وأبونا شيخ كبير ادت حكم، فسقى لهما ادت حكم. يبقى كم حكم عن ثلاثة؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء يعني هناك ضرورة أخرجتنا وجعلتنا نعمل العمل الذي ليس منوطا بالمرأة، لأن ده عمل منوط بالرعاة، إنما أبونا شيخ كبير. يبقى إذن خرجت المرأة عن مهمتها إلى مهمة الرجل، لأن الرجل عاجز ما يقدرش، شيخ كبير يبقى أخذنا أن الضرورة هي التي أخرجت، وإذا كانت الضرورة قد أخرجتهم فليس معنى إخراج الضرورة إن المرأة تنسى أنها امرأة، ومش معنى أنها خرجت تحتك بقى بالإيه بالرجال وتدخل على البير وتجتمع، مش لا تعزل نفسها. يبقى أخذت الضرورة بقدرها، يبقى لا تخرج المرأة إلى عمل الرجل إلا بضرورة، هذه واحدة. وإذا خرجت تأخذ الضرورة بقدرها، لا نسقي حتى تصدر الرعاء. وأبونا فإذا رأى المجتمع الإسلامي أو حتى الإنسان امرأة خرجت لعمل يجب أن يتنبه إلى أن ما فيش عندها إيه راجل، يقوم يقضلها عملها علشان يخليها إيه فسقى لهما. يبقى أخذنا ثلاث قضايا: لا تخرج المرأة لعمل الرجل إلا بالضرورة، فالضرورة وأبونا شيخ كبير، وتأخذ الضرورة بقدرها لا نسقي حتى يصدر الرعاء. المجتمع الإيماني يشوف دي يعمل إيه فسقى له. إحنا أول ما رحنا السعودية في 1950 أول ما اختلطنا بالناس ركبت مع صديق عشان يوديني الكلية، فمررنا على بيت أم هو وقف العربية ونزل، فاتلفتني لقيته راية على باب البيت في طاق انتوا عارفين الطاولة بتاع العجين بتاع زمان، طاولة عجين متغطية بحدة قماش، فخدها وحطها في السيارة. قلت له ايه دي؟ قال لي احنا عندنا اذا مشيت ولقيت طاولة عيش متغطية كده يبقى ده عجين، ورب البيت غائب هو يتحط قدام الباب وتشكه، اي واحد يمشي يلاقيه ياخده يخبزه ويجيبه يحطه مطرحه. والى لقاء اخر ان شاء الله.